فضيلة الشيخ، يقول السائل: ألا يقوي مسألة إمامة المفترض خلف المتنفل حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل لم تكن عليه صلاة، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الذي ذكرته محتمل، لكن المشكلة أن الجمهور يرون ما كان خارجا عن الأصل لا يستدل به، ولذلك في مسألة صلاة الخوف قالوا هذه خارجة عن الأصل، ولما كان جبريل لا بد أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خارج عن الأصل عندهم، ولذلك لا يقوى على مذهبنا أن يعترض بمثل هذا، وإن كان الاستدلال له وجهه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.